بنصر عاجل بنصر عاجل يأتي لزام فبشرى مولد الله تبعد بنصر عاجل يأتي المصطفى من جاء نورا بحق المصطفى من جاء نورا وللدنيا وللأخرة